إن الحمد لله نستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده حمد الشاكرين الصابرين، فهو الأول بلا ابتداء، الآخر بلا انتهاء، الظاهر فما فوقه شيء، الباطن فما دونه شيء، كان حيث لا كان شيء قبله، وهو على كل شيء قدير. أحمده فهو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن وهو على كل شيء قدير. أو كما قال القائل في ذلك: أصفه بصفات الكمال المطلقة وأنزه عن كل نقص، أركع في صلاتي وأنحني إعظاما لذاتي، أسجد مذلا جبهتي في التراب خوفا من جبروتي، أقر بأنه الله الواحد الأحد. أأخاف من فقر موحش ولي في رحمة الرحمن جاء؟ أأخاف من مرض شديد ورب المستجيب لمن دعا؟ أأخاف من ظلم بطوش غاشم وبطش ربي قد علا؟ أأخاف من الله يكفيني سواه؟ وأقر وأعلن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. وبعد بإذن الله جل وعلا، فإني كما وعدت إن شاء الله أن الخطبة ستكون تحت عنوان دفاع الله عن أوليائه المؤمنين. أيها الأحبة في الله، أستنبط وأستقرئ وأستنير بفهم ذلك من قوله جل وعلا: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وحينما يقول ملك الملوك إن الله يدافع عن الذين آمنوا، لا بد وأن نؤصل الأمر، لأن كل إنسان يدعي أن الظلم قد وقع عليه ويقول: ما فعلت ما تركت ولم يستجب إله لي. وآخر يقول: ما ذنب الله عني ولا دافع عني. قلت: إن الدفاع يكون عن المؤمنين. من هم المؤمنون؟ هم الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله، انطلاقا من قول الله جل وعلا كما في سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وأيضا من خلال الحديث الصحيح الوارد عند البخاري في صحيحه وعند مسلم في صحيحه، من طريق عمر تارة ومن طريق أبي هريرة تارة أخرى، لما قال: بينا نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثوب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على صدريه وقال: يا محمد، ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن استطعت إليه سبيلا. قال فصدقت. فعجبنا يسأل ويصدق أن الرواية عند الإمام النسائي ففيها زيادة. وما رأينا أحدا أشد توفيرا لرسول الله من هذا السائل. ثم قال يا محمد ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والحضر خيره وشره. الشاهد الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذن المؤمنون إيجازا هم الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ثانيا هم أصحاب القلوب الوجلة أي أصحاب القلوب التي تخشى الله جل وعلا في السر وفي العلانية في الظاهر وفي الباطن. هم أصحاب القلوب الوجلة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. انظر أولئك هم المؤمنون حقا. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ثالثا هم الذين يحيون السنة ويمنعون البدعة. هم الذين يحيون السنة ويمنعون البدعة لا انفرق بفتح الكفار عنيفا حرف في دين الله وابعد الكلم عن مواضعه وابعد البدعة وحرف ثم اخذ يضيف لله اسماء ما انزل الله بها من سلطان روح الى اخره. ايضا تراه يرقص في ذكره لله جل وعلا عن اليمين وعن الشمال ويتلفظ بالفاظ ما تتلفظ بها الشياطين. تراه ايضا يبني بدعا ويقتل سننا لانه ما قامت بدعه الا وماتت معها سنه. ايضا يتطاول على كتاب الله بجهاد وعلى انبياء الله جل وعلا. وفي النهاية تراه يدعو الاموات ويدعو رب الاحياء والاموات. ثم يدعي انه من المؤمنين من الاصفياء. فربما اعطى نفسه القاف كالقطب والغوص والوسد وما شابه ذلك من ازمانه. قلت المؤمن الحق من اجماع اهل العلم الذي ينصر السنه ويقطع البدعه. ايضا المؤمن الحقيقي هو صاحب العقيده الصحيحه الثابته الشامخه التي لا يتزلزل وان تزلزلت الجبال راسيه لا يكون مع الصروخيين بوجود ولا مع الروافض بوجود ولا مع أرباب المصالح والأحزاب بوجود ولا مع أهل التفرقة والتناحر بوجود ولا مع أهل السنة بوجود. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعن الله ذا الوجهين قيل من يا رسول الله؟ قال الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. المؤمن له وجه واحد له قلب واحد ونيته واحدة تتجه إلى واحد. وعيدها قال الحافظ رحمه الله والقلب واحد والنية واحدة وتتجه إلى واحد وهو الله. ولذلك فإن المؤمن يقف على طريق واحد لا يتفرع ولا يتشعب ولا يتعدد. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. طريق واحد وطريق الحق واحد لا يتعدد. فالمؤمن عليه باذن الله جل وعلا خيرا. المؤمن هو الذي يقول الحق ولا يخشى في الحق لومه لائم. والذي يقول الحق ولا يخشى في الحق لومه لائم. ربما يقال له انك ستخسر كذا، ستخسر الحي، ستخسر الامه، ستخسر القبيله، ستخسر البلده، ستخسر الدوله. اذا كان على حق فلا يهمه ولا يبالي. فكل الذي على التراب تراب، الامير تراب، الملك الارضي تراب، الرئيس تراب، الوزير تراب، العظيم تراب، الخطير تراب، القوي تراب، الضعيف تراب، الحقير تراب، الصحيح تراب، المريض تراب. يا من الذي بيني وبينك عامل وبيني وبين العالمين خراب. اذا كان المد بيني وبينك فكل الذي فوق التراب تراب. ولذلك جاء في الحديث الصحيح ويأتي النبي ومعه رجل واحد لم يؤمن به الا واحد، ويأتي النبي وليس معه احد، ما آمن به احد. لا ضل لا ضل. الحق لا يعرف بالقوة ولا يعرف بالعدد على الاطلاق. لا، فإن أمة النصارى تملأ الأرض من أقصاها إلى أقصاها، وإن أمة الكفر بالصين واليابان وفي مناطق أخرى تملأ الأرض كالجرداء، لكن الحق قليل وقليل ما وقليل من عبادي الشكور. ولذلك لو أتى فاسق ليغني أو ليمثل، رغم أن التذكرة عالية ورغم أن الناس يشكون الغلاء والبلاء والوباء، فقد آلاف المؤلفة تشتري المعصية وتزدحم على وإذا رأيت صالحا الذي يدعو الى شرع الله جل وعلا ويكبر على مقولة الحق ما رأيت حوله الا العشرات، ولا حول ولا قوة الا برب البريات. الشياطين اجتال في كثرة، فإياك ان تخطى في هذه الكثرة. والأصل عند الموحد ان تستوي الكثرة عنده بالقليلة، وان يستوي الفجر عنده بالقدر. لا يهمك شيء، ركز معي، اخرج من المحور الاول وهو عليك باهل الايمان. ان الله يدافع عن الذين امنوا. ادخلوا في المحور الثاني. كيف يكون الدفاع؟ بل يسأل سائل لم يدافع الله عن هؤلاء؟ سمع، لم يدافع الله عن هؤلاء؟ قلت لأنهم أولياؤه. لأنهم أولياؤه. الله جل وعلا يقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ولأن الله ضمن الأمان وعدم الحزن وعدم الخوف لأوليائه. نعم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل مؤمن تقي فهو ولي، وفي الحديث الصحيح وفي صحيح الجامع حرف الطاء وحرف الالف المطلوب ان الاولياء هم الاتقياء حيث كانوا واين كانوا. ولذلك يبنى الامر على الايمان. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين امنوا بدا بالايمان. الذين امنوا وكانوا يتقون فضل لهم الامان وعدم الحزن والخوف. ثالثا لانهم لا ينتصرون لانفسهم ابدا بل ينتصرون لدين الله جل وعلا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ما ينتصرون لانفسهم ايضا ولان اعوانهم على الحق قليله وربما ما كان لهم اعوان كزماننا هذا لا ترى فيهم اعوانا على الحق الا ما راى. الدليل من خلال الحديث الصحيح وهو مرسلا انظر معي ان من ورائكم زمان خطر احفظ الخطبه هذه ان من ورائكم زمان خطر زمان شده وبسلاح زمان يعط فيه الموحد على دين كالذي يعط على الجبر او الشهر ان من ورائكم زمان للمتمسك فيه اجر 50 شهيدا منكم. يقول هذا لاصحابه النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا لافضل الامه من بعد لاصحابه يقول للمتمسك فيه اجر 50 شهيدا اي من الصحابه ليس اجر 50 صحابيا لا اجر 50 شهيدا منكم. في الروايه التسهيليه قيل ولم يا رسول الله قال لانكم تجدون على الحق اعوانا اما هم فلا يجدون على الحق اعوانا. الثالث وهو معنى الآية ان الله يدافع عن الذين قال اهل العلم ان يناصرهم يناصرهم ويخلعهم ويرعاهم وفي رواية يتولاهم ينصرهم ويرعاهم ويتولاهم. انظر معي نصره وولايه ورعايه من ملك الملوك ورب الارزاق. ولذلك قال اهل العلم ان من كان مع الله لا يضاع ان تنصر الله ينصركم ومن كان في حفظ الله يندمج تحت قوله جل وعلا اليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد اليس الله بكاف عبدا. ايضا الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاحشرهم جيلكم عن اليمين عن الشمال من الشرق ومن الغرب من فوق ومن تحت جاء العدو من كل اتجاه بالحد والحديد والعدة والعتاد جاءوا بالنيران بالطائرات بالنقابات بالقاذفات فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. النتيجة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء الى اخره. ايضا ركز معي جدا في هذا قال اهل العلم وايضا يندرجون تحت قول الله جل وعلا وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا في الحديث القدسي الصحيح الوارد في الصحيح: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق. وليس المقصود بالولي هو الذي ينام في ضريح، وليس المقصود بالولي ايضا هو الذي يذهب اليه الطرقيون ويقبلون يديه ورجليه، وليس الولي ايضا هو الذي نام في مكان ومات فيه وتحدث الناس عن كراماته. لا، الولي هو المؤمن التقي الذي يمضي على المنهج لا يتزحزح، وقائد ان يكون على علم. ركز معي مرة اخرى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحق. المتن الثاني: فقد طاردني بالمحاربة. انظر: وما تقرب الي عبدي، بعد الذكر الاول، وما تقرب الي عبدي، اخذ الشاهد فقط من الحديث، وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. هذا هو المؤمن، اقام الفرائض واتى بالنوافل بالقربات حتى احبه. فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، وكنت له نورا. وبعزتي وجلالي لو سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. ايضا انظر الى الحديث الثاني، يقول صلى الله عليه وسلم فيما اورد الترمذي في جامعه وايضا مسلم وأثر أحمد، الترمذي وأحمد، وأحمد بزيادة هي ضعيفة. احفظ الله يحفظ، احفظ الله، الكلام هنا للمؤمن التقي، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجره اتجاهه. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أما الزيادة عند أحمد، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، فهي ضعيفة. الزيادة من اول قوله واعلم ان النصر مع الصابر قلت ضعيفة لا يرضى به. انظر الى النماذج حتى نفهم. في ترجمة عبد الرحمن البجلي للتذكير الكوفي، وهو من كبار وفاتات التابعين، روى عن ابي هريرة وروى عن ابن عمر. انظر، هو ناوي، هو امام، هو عابد ومحدث، هو ثقة عبد الرحمن هذا، وكنيته ابو الحكم. هذا كان عابدا زاهدا قواما قواما، وكان يفزع بالحق لا يخشى في الحق لومة لائم، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في كل مكان وحيثما حل أمر ولها، وذكر بالله جل وعلا، وكان قدوة. اختاط منه الحجاج وغضب عليه غضبا شديدا، فأمر بإلقاء القبض عليه فقبضوا عليه، وأمر بسجنه في دار تغلق، بالتشديد مع الفتح، تغلق عليه. وبالفعل وضعوه في دار خاوية عارية وغلقوا عليه، يعني ما فيها شيء، وبقاه 15 يوما بلا طعام ولا شراب لإذلاله ولقتله. ذكر ذلك العلامة الحافظ ابن كثير وذكر ذلك اصحاب السير اجماعا في الترجمة. انظر من اراد ان يرجع الى هذه توثيقا حتى اذا قلت الكلام القادم لا يدخل في صدر شيء. اضرب لقاء لابن حبان المجلد الخامس بين 26 ل 29 انظر ماذا جرى. خلق عالم وبعد 15 يوما قال ادخلوا ايتوني بجثته يعني هو قدماء وضعوا عظامه في قبر في الكنات في الجبال ففتحوا الدار ودخل عليه فاذا هو في صحن الدار ساجدا لله جل وعلا. قال العلامة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ولا ينكر الكرامة الا الروافض. هذا مؤمن اكرمه الله بكرامة. لذلك لما نظر اليه الحجاج قال قم حيث شئت دعني انت في طريق وانا في طريق انت وترك. وانظر معي الى ختام الخطبة الاولى ايضا الى هذا النموذج الطيب المبارك واثرت ان اتيكم بنماذج جديدة حتى لا استهلك وقتا في ترجمة شرف الامام الحافظ ابن كثير في بداية ونهاية في المجلد السادس في ترجمة شرف والتي تدعى بالسيدة وكانت اما للمقتدر بالله الخليفة العباس. احفظ معي كانت ام الخليفة العباس المقتدر بالله وكانت امرأة صالحة. قال الحافظ ابن كثير وكان عطاؤها في العام يزيد عن 1000 دينار ذهبي من ثرائها واموالها فكانت تنفق ذلك على انشاء الطرق وعلى الحجيج وفي الصدقات لوجه رب البريات. انظروا معي لما قتل ولدها كانت مؤمنة مهتمة صابرة صوامة قوامة تخشى الله جل وعلا. لما قتل ولدها وتولى القاهر الخلافة والقاهر هو اخوه من الاصل وهذه زوجة ابيه والقاهر هذا قد ماتت امه وهو صغير وهذه المرأة هي التي احتضنته واكرمته وانفقت عليه وكانت تؤثره على اولادها. انظروا معي فلما تولى القاهر الخلافة قال ايدوني بها وكانت مريضة وزاد مرضها واشتد مرضها بقتل ولدها قال ايدوني بها وجروها فجروها قال علقوها برجليها واجعلوا رأسها منقوسة. اوصل المعنى الى الرؤوس كما يفعل الحكام الفجرة بالموحدين تعلق من ساقيها من رجليها في السقف ورأس الى الاسفل مدلاء ثم قال ايتوني بالسياط بالقربان ونهال عليها عذابا وقال قولي اين المال فاخذ كل مالها الذي بقي للصدقات ثم نهال عليها وامر ببقائها معلقة حتى انها كانت تبول وهي معلقة والبول يسيل على وجهها لا تزيد على قولها حسبي الله ونعم الوكيل. انظر ثم اتى بشعور وقال اشهدوا انها تنازلت لي حتى عن بيتها الذي تسكن فيه. قالوا نريد ان نسمع منها حتى تثبت الشهادة فاتى بها معذبة فانهارت في البكاء قالت تركت له كل شيء فان الانسان ينفن وليس معه شيء فبكوا لما رأوا من انقلاب الاحوال وتبدل الاموال والعياذ بالله انضرب اشتد العذاب بها فمات وقد رفعت الاصبع ودعت عليه فما مرت الا اشهر وانقلب عليه قواده وجنوده وحاصروا قتله من كل اتجاه وكان مخمورا في هذه الساعة فهجم عليه من سائر الابواب فيحرب من باب الى باب حتى رقى الى سطح الحمام فاصطبأ فيه فدخل عليه فامسكوا به فقيدوه وجروه وعذبوه وضربوه بالسيار وعلقوه كما علق المرأة تماما بتمام ثم ثملوا عينيه حتى كانت عيناه على خديه ثم سلبوه الاموال والقصور وكل شيء وذبحوا اهله جميعا فذهب الى جامع المنصور وهو لا يملك الا الثوب الذي على بدنه فذهب الى جامع المنصور وجلس عليه واخذ يقول يا عباد الله اعطوني من الصدقات والزكوات لا اله الا الله ان الله يدافع عن الذين امنوا وقل قولي هذا استغفر الله لي ولكم او كما قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى واقر وادعن واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وبعد ايها الاحبه في الله اختم بنموذج الاخير وما كانت عادتي ان اتي بالنماذج الكثيره على الاطلاق لكن الخطبة هذه بالذات بحاجة إلى تدريب خاصة في زمان الفتن هذا. انظروا معي الرواية التي أرويها الآن. راجعها في البداية والنهاية. راجعها عند التراجم الإجماع باختصار. وفي إسنادها بشار بن موسى. في إسنادها بشار بن موسى. يقول بعضهم كنت اطوف حول الكعبة وقد اتي برجل قد شل اليدين وشل القدمين اعمى اي مشلول اليدين مشلول القدمين اعمى انظروا انزل الله عليه سخطا فاشل له يديه واشل له رجليه واعمى بصرا وهم يطوفون به ان يحملونه وهو يقول يا ويلي النار النار النار يا ويحي النار قال فتعجبت من ذلك ودنوت منه وقلت له اخي بالله ما امرك فسكت قلت بالله ما امرك قال قصه عجيبه قلت قل لي قال من انت قلت فلان قال استمع معي كنت من الذين هجموا على عثمان بن عفان اي من الخوارج من خوارج مصر والعراق انظروا كنت من الذين هجموا على عثمان بن عفان فلما هجمت عليه جاءت امرأته كي تمنعني فلقمتها على خدها اي صفعتها على وجهها فنظر الي عثمان المريض الكبير السن ودمعت عيناه ثم قال طلطمها على وجهها هو لا يستطيع الدفاع عنها طلطمها على وجهها أشل الله يديك وأشل قدميك وأعمى بصرك وأدخلك النار قال ثم انهالت الساعة السيوف عليه فمزقه. قال وخرج فأويت في هذه الليلة إلى مكان لأنام فيه. فوالله قبل أن تنام عيناي هجم علي شيء لا أدري ما هو، فحدث لي ما حدث، أي شلت مني اليدان وصارت الرجلان وعمي بصري، فعلمت أن الله استجاب دعاء عثمان، ولم يبق إلا النار فيا ويحيى النار. أيها الأحبة فيها خلاصة الأمر أود أن أقول لكل واحد إن الله جل وعلا يرى انطلاقا من الحديث الصحيح إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، لوجهه نور قال أو نار كما في رواية مسلم، لوجهه نور أو نار، لو كشف الحجاب عن وجهه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، ولا ينام ويرى. الله جل وعلا ينتقم لأوليائه من أعدائه، لكن القضية بحاجة إلى صبر جميل. ولذا فإني أسأل أين الأكاثرة؟ أين الفرس؟ أين الروم؟ أين روسيا؟ أين عاد؟ أين ثمود؟ أين الكبار؟ أين الحكام؟ أين الرؤساء؟ أين الوزراء؟ أين الأمراء؟ أين الملوك؟ جرى لهم ما جرى، ثم هم بين يدي الله جل وعلا. ايها الموحد ان كنت مؤمنا حقا فاعلم انك في دار فناء، لا يهمك الملوك ولا يهمك الاغنياء ولا يهمك الاقوياء، فما هي الا لحظات تلو اللحظات ثم تكون حافيا عاريا بين يدي رب البريه لا خلود فيها. ولذلك صدق القائل لما قال يا رب عدت الى رحابك تائبا مستسلما مستمسكا بعراك، ما لي وما للاغنياء وانت يا رب الغني ولا يحد غناك، ما لي وما للاقوياء وانت يا ربي ورب الناس ما اقواك، ما لي وما للملوك وانت من خلق الملوك وقسم الاملاك، اني اويت لكل ماوى بالحياه فما رايت اعز من ماواك، وتلمست نفسي السبيل الى النجاه فما رايت اعز ممن جاك، وبحثت عن سر السعاده جاهدا فرايت هذا السر في تقواك، فاجب دعائي واستجب لرجاوتي ما خاف يوما من دعا ورجاك. اسمع ولا تتزلزل فما هي الا ايام، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. ايها الموحد انت على الخير، واذا الابتلاء لا يطير شيئا على الاطلاق، اثبت فما هي الا لحظات وستكون بين يدي ملك الملوك رب البريات. لم اطيل عليكم اكثر من ذلك، وساتم بعد الصلاه ان شاء الله جل وعلا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا الى انفسنا فنضل ضلالا بعيدا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، وزرنا ولا تلخصنا، وعافنا واعف عنا، واسترنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا فوق الارض، واسترنا تحت الارض، واسترنا يوم العرض، عليك يا ارحم الراحمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم وحد صف المسلمين في كافة البقاع والبلاد والعباد يا ارحم الراحمين، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود الملاعين، وعليك بالصليبيين المعتدين، وعليك بالعلمانيين النخساء، عليك بالعلمانيين النخساء، وعليك بالحاقدين، وعليك باعداء الدين فانهم لا يعجزون، فانهم لا يعجزون، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم ارنا فيهم آية، اللهم ارنا فيهم آية، اللهم ارنا فيهم بهم آية. اللهم صلت عليهم الأمراض والأوجاع والسرطان. اللهم احفظ المؤمنين من شرورهم. اللهم احفظ المؤمنين من شرورهم. اللهم احفظ المؤمنين من شرورهم. فأنت على كل شيء قدير. اللهم احفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ أهل السنة بالعراق. اللهم احفظ أهل السنة بالعراق. اللهم احفظ أهل السنة بالعراق. وعليك بالأمريكيين الأنجاز. اللهم عليك بالأمريكيين الأنجاز هناك. اللهم عليك بالأمريكيين الأنجاز هناك. وعليك بالروافض المجرمين. وعليك بالروافض المجرمين. وعليك بالروافض الزنادقة المجرمين. وانصر أهل السنة يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم في أفغانستان. اللهم انصرهم في أفغانستان. اللهم انصرهم في فلسطين. اللهم انصرهم في فلسطين. اللهم انصرهم في كل مكان. اللهم انصرهم في كل مكان. اللهم احفظ مصر. اللهم اجعلها واحة أمن وأمان وطمأنينة وسلام. اللهم اجعلها بلد السعة والرخاء. اللهم ارفع عنها الغلاء وارفع عنها البلاء وارفع عنها الوباء. اللهم احفظ شعب مصر الموحد. اللهم احفظ الموحدين بأرض مصر. اللهم اجعل راية لهم. اللهم احفظ مصرنا من كل بلية ومن كل فتن ما ظهر منها وما بطن. وأقم الصلاة. عود على بدء في موضوعنا ان شاء الله جل وعلا. ان الله يدافع عن الذين امنوا. ربما يقول قائل يا شيخ انت ضربت الامثله والنماذج بمن خالف وبامور عظام جسام. اقول حتى في الامور اليسيره. اسمعوا معي. هذا هو ابو حبيب الفارسي وايضا يفنيه البعض بابي محمد حبيب الفارسي. وله ترجمة في صفة الصفة وله ترجمة في سير أعلم وله عند البداية والنهاية عند ابن كثير إلى آخره. هذا رجل كان رضويا وتاب إلى الله جل وعلا وتبرع من المال الحرام وصار مستجاب الدعوة. انظر يأتيه مجرم مبتل في مجلس علم ويقول لهم إيش حاله. هذا الرجل أخذ مني 300 دينار ولم يعدها إليه ويعلم أن الرجل حي. مثل ما يحدث في زماننا هذا. مش عايز حد ينشغل. خليكم معايا بكل موتيف عشان انهي الفائدة باذن الله. وقبل ما ننام انا مش على المنبر بقوله مش بدعة. وحد الله معي. اثبت معايا. هذا رجل اهو جو بلطجي. مثل بلطجي في اليوم. والله في المنصور راح يقول لي عيال حرام يا ابو الشارع. انت معدي من العجل. يوم وابا. ونطلع مصر. عجلتي يا جماعة خطب عجلتي جدتك بلطجة حرام ناخذ العجلة مش واحد يجي يطلع عليك البنت بيت مثل مثل كيف فيها واللي محتاج الصنفين يشتغل العلماء والأمراء صنفان لو صلحا صلحا بهما الناس وإن فسد فسد بهما الناس العلماء والأمراء. لو الشغل جيد من العلماء والأمراء ما رأينا البلطجية هؤلاء. ولكن زادت القاهرة وزاد الفساد ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. سبب الاثنين. طلع مثلا في مدينة كاملة القاهرة 20 مليون أقول 20 مليون كام داعية يعمل الله جل وعلا واستمع منه عشان طلع على إيدين الإيدين اللي لا على إيد واحد العدد الله فاكم مسجد قول مثلا 500,000 مسجد زوي مثلا اهدف تلاقي خطيب على المنبر مش عارفهم ليه خطيب طلع يحتفل ببدعة بالمر المبر على المنبر خطيب ثالث على المنبر مش لاقي كلمة يقولها لا بيقرأ ولا بيحفظ قول والله يا جماعة قال الله تعالى اسعى يا عبد ونسعى معاك اسعى عبد ونسعى عبد فيدي ثاني يقرأ والثاني وقال صلى الله عليه وسلم المكتوب على الجبين لازم تشوفوا العين ده كلام مرضين وكلام مصدقين هلا جدي ها والله العظيم اخي جاب لي شريط لشيء ركعات فين والله اتكلم عن ختام الصلاه وفضل ختام الصلاه اللي ما بيختم صلاته زي اللي بياكل وقدامه لحمه ورز كل الرز وسبيل المنب بتاعه وده دليل وده دليل وده قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم مشايخ مصيبه عها الا ما رحم عها والثالث تقول تعالى صلينا في رمضان ها تحب بعيط ولا من غير عيط ببكاء ولا من غير بكاء ليه عم الشيخ ما تيجي تسنى ببكاء 35,000 من غير مدنى بسيط الله شفت قال وانت الله انت الالف لان انا عندي رفع معين وعندي مقامات يا اخي لا هي خلصت من مقامات ده مش دين وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هذه مصير كذلك الامراء مثلا في واحد من بتوع زمان بالعمل يعني سلاطين زمان قلت اي مصيبه مصيب واحد يا لنا كتاب ينافذ القران سمي كتاب اسود كتاب الازرق واحد عملت مصيبه مش عارف لعاهات ما انزل بها رب البريات الى السلطان المهم نسال الله الهدايه للجميع تعالوا معي المهم البلطجي راح يا جماعه ابو حبيب علي يا 300 دينار عدل وجه بيستحي واشتري وجه مصيب قل له ان يدفع نصاب حرام هضحه وجيب مرات الضحك طبعا اعملت نقدر نجيب لك الوقت من اي حي شعبي قالوا تعالوا اشهد اه نشهد بس هنشهد عليه مش عارف يقول اديله حتى 10 جنيه اديله 10 جنيه جيب 1000 امراه من هم بتوع الاعوانات بلاد الحي الشعبيه اللي مش كويس ليش ملتزمين ايوه يا اخوي عندنا صوت ولا زهره لا هي صوت صوت لا حول ولا قوه الا بالله مصيبه يا جماعه فهو الله الطعن ابو حبيب ام مسعود لما قال له تعال الي غدا تعال الي غدا عشان اسددك ثم قال شوفوا معي اللهم ان كان صادقا فمكنه مني وإن كان كاذبا فأرني فيه آية فما خرج إلا محمولا على أيدي الناس قد أشله الله مشلول يا جماعة رجعوني أنا نصاب أنا كذاب وتبت إلى الله سامحني يا أبا حبيب سامحني يا أبا حبيب لماذا فعلت ذلك قال علمت أنك رجل حي وأردت أن أبتز منك المال فسامح إن الله يدافع عن الذين تخذ دي الجميلة ذكر الخطيب في تاريخه رحمه الله أن شيخا من أئمة السنة كان يتحدث في مجلس علم فقال عن أبي هريرة فقال رافضي خبيث كان بالمجلس أبو هريرة كذاب لا نقبله ولا نروي عنه أبو هريرة شوف اللي جرى قال الامام الخطيب رحمه الله والله ما ان انهى كلامه رجعوها بتوثيقها بسندها حتى سقطت حيه عظيمه من سقف الجدار فنزلت عليه فاخذ يفر وهي تجري خلفه فما تركته حتى قال تبت الى الله فتركته وكان لم يكن شيء كان ما في حياه ما في وجود الحياة عنك طبعا امثلة لو عدت جنك الحين الى الغد بعد الغد لكني اريد ان ازرع شيء حينما يقول ربنا جل وعلا ان الله يدافع عن الذين امنوا فاعلم ان الله يدافع عن الذين امنوا ومهما على ظلم الظالم ومهما تمادر الامر بالمظلوم فاعلم ان الله جل وعلا يرى وهو يعاهد يقول قائل يا رجل اننا نرى الظالمه اتسعت ديارهم وكثر اولادهم وعظمت مرافعهم اقول اياك ان تغتر بذلك لهم موعد لن يؤجل لا في الدنيا ولا في الآخرة وما أدراك بحياة هؤلاء إنها ضنك وغم وهم لكنك لا ترى وهو يعاني ضنكا في بيته ما يعانيه الإنسان وإذا جاءه موعد النوم فهو لا ينام إلا بالمهدئات والعقاقير وإذا جاءته الساعة كشف الله له والعياذ بالله فاسود وجهه أيها الأحبة إن الموضوع طويل للغاية واعلموا أن الأمر بحاجة إلى ساعة ومن أجل التيسير عليكم لكني أريد قبل أن أقول سأفعل كذا لكني أريد أن أقتصر 3 دقائق أقول أيها الأحبة اثبتوا على الإيمان رسول الله. تقول الشيخ فلان بيقول لا ما هو قدوة. الشيخ فلان عمل ما هو قدوة. العالم الفلاني ما هو قدوة. الرجل المسؤول الكبير ما هو قدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. القدوة هو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما دون ذلك لا، حتى لا تفتن. ربما تقول إني اقتربت من الشيء ورأيته على كذا، واقتربت من كذا ورأيته على كذا، لا يهمنك ذلك. المهم كن أنت، فستسأل عن نفسك فقط، ولا تذر وازرة وزر أخرى، وليس للإنسان إلا ما سعى. النصيحة الثانية، تجنبوا أهل البدع اللهم إلا بالنصح. إذن منه أي عليكم بالنصح، إن لم يجدي فاجتنبوا هؤلاء، فإن ضررهم يأتي بالعدوى. قال عبد العزيز محمد السلمان رحمه الله، وإن الصحيح لا يستفيد من المريض شيئا، بل إن المريض هو الذي يعدي الصحيح. ولا تجلس إلى أهل التنايا، فإن خلائق السفهاء تعني. كل شوية بالإذاعة القرآن الكريم، كل شوية بالمولي الفلان، بالحفلة الفلانية، تكرهوا النبي، ما تحبوش النبي، شايفين يحتفلوا بالنبي، يقولون كذا، يا عم، حبت عواطف مين؟ يقول لك احنا بنضحك على البسطاء والرعاة والسنة، يعني انت بتحب النبي ولا مش بتحب النبي؟ ده انت يا مجرم بتروح في الموالد في البدع، تستخبى مع الثوابت، وتقول دي اختي في الله، تلاقيها جايه من محافظة معينة وانت جاي من محافظة، وينام معاها كل ليل، واختي في الله، انت بتحب ايه؟ يقول لك احنا اهل الباطل بتوع الاطفال، شو وبعدين تعالي الولي بتاعنا جوه، تدخل للولي تاني ماسك الشيشه. ايوه اي ولي هذا؟ ولي شيطان. في الوضوء ما يعرف مواقد الوضوء، في الصلاه ولا يصلي في جماعه، في الجمعه لا تراه في جمعه على الاطلاق، لكن الوحي بينزل الشيخ بين والله في المنصوره التنفة. في الجامعات في اعظم الجامعات ولا في مناظره مع صوته. دخل الشيخ لما دهست بالامر ده نص اصفر يا جماعه ساعه امالنا شبهوني لحظات قالوا في ايه؟ هم مفتوح قدامي روني مياه سهوله في ايه؟ عن سيدنا النبي دخل الوقت معاهم بكر وجماعه دخل برامج السوق وزي البلا ومش عارف ايه؟ وسع الناس بقى تعال سيدنا النبي تعال سيدنا تعال ايه؟ والله العظيم الشيخ حتى بس حاضر الراسر على يروح شوف اللي جاهي الشيخ دخل في بتاع حطوا له مرتبه انا ما عليه ورموه نام لي مش هيكمل قالوا لا في وحي في وحي وحي ايه؟ قالوا هو في خط الوقت مع السيده زينب بتبلي تعال بعد ما خلص بقول لك ايه؟ انا مش عايز اعمل فيك قلت له اعمل فيا اعمل ائتيني بمنشي اعمل يا بطاط فجيت في جمعة بعدها بشهرين كده كان زوري تعب. أنا شوف حكمنا عليه حكمنا عليه. قمت جاي في الجمعة اللي بعدها قلت ما تشغلوش الميكروفونات. أنا هجيب اللي في الشارع إن شاء الله. إيه اللي بيحصل يا جماعة؟ اجتنبوا هؤلاء. أيضا ثاني رافضي. قاعد أدرسه الحمد لله لما أعلنت بدأ الإخوة بالمحاضرات يسجلوني. بس أنا عايز تثبت بضمير شكرا واحد او كثير من الشيعين لا تثبت يا اخي بدين وعلم تثبت وانت مش هتتفرع ثبت لان الشيعة بيلعبوا بثلاث صور في مصر طبعا في ثلاث طرق صوفية مشهورة جدا في مصر عملت اندماج مع الشيعة الحين بقت اعيادهم واحدة ثلاثهم واحدة الى اخره خلاص الاسلوب اللي بيعملوه في القاهرة وبعض المحافظات واحد من اثنين الاولاني تراه لا يطعن في النبي ولا يطعن في علي ولا يطعن في ابي بكر ولا في عمر ولكن يطعن في عمر بن العاص في عمرو بن العاص يطعن في ابي هريره شو مش مخلفاء راشدين يطعن في ابي هريره يتطاول على المفسرين وعلى ائمه في السنه خلوا بالكم من دول جدا لك انا رسلت انا معاك اهو انا على الطفله انا من اهل السنه كذاب الاشد احفظوا الصورة دي. الصورة الثانية. بعضهم دخل الوسائل الاعلامية. بقوا في جرائد الحين. والبرامج لا يتكلم في الفتن التي حدثت بين الصحابة. عشان يشككوا نفس الصحابة وسلسلة الصحابة. ده كانوا اخي. الصحابة سبت ثم كانوا اعوذ بالله يا اخي. ده كيف. المدخل الثاني. ركزوا فيه جدا. مش عايز اذكر اسماء. منهم ناس رموز في الاعلام الحين. سواء المقروء او المرئي. سورة الثالثة اتبعهم بقى اللي في الاماكن تجد سمت سمت اهل السنة. ابدا لا يفضح لفيدة ولا اي حاجة. بس يجي على اهل السنة الناس اللي هم حذرين قوي لفلان شيعي. اللي بيحاربوا الشيعة. فلان شيعي ليه? عشان يشغلك عن نفسك. فلان شيعي. تبدأ انت تشغل بفلان. ولما يقول لك ده هو اللي شيعي ولسان. ده هو اللي يحضر من الشيعة. ده يقول فلان شيعي. وخاصة بيكونوا من البسطاء. يعني من الموظفين. من المدرسين. من اللي هم مش يعني المدرسين كبار والاعلام. لازم اللي تقفتهم على جون شوي. فانتبهوا انتبهوا واشهد الله واشهد الله لأقفن له ولجميع هؤلاء وللأحمدين وللبائية ولهؤلاء وإن سال الدم على الأرض من أقصاها إلى أقصاها مني أنا معهم بالحكمة والموعظة الحسنة وسأصبر لتطهير أرضنا وبلدنا من هؤلاء الأمجاد. غفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله.